هذا حديث صحيح رواية الأولى بن سلمة أحمد إذا سلم المثنى هذا المثنى معنى الحديث صحيحة حتى وما صح لكن الأحاديث ولا صحيحة صحة العمل بهذا الحديث لقاء الشيطان إذا كان المثنى في أوله يسمى الله في أوله وآخره وبسم الله أوله وآخره كل الشيطان يلقي ما في بطنه هذا يسرنا ولا يضرنا يسرنا يتعب يتأذى منه أسأل الله المثنى وهذا هو معنى أنه يلقي في الطعام يعني يلقي خير الطعام من قصد إذاء الله يحييك من قصد إذاء اتباعا لهذا الحديث يقول إذا نسي وإذا كان سمى في أول كسر ما جاري الشيطان لما يأتيه الشيطان إذا ما سمى إذا كان لا سمى ولك في آخر سمي في أول قل بسم الله أوله وآخره حتى لو ما أقى الشيطان مثل أقول يعني هذه السنة المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي مستور من الثالثة أبو داود النسائي يجب الحال مستور يجب الحال من يطلق من الطريق لا من هذا الطريق نعم ولا نصحح بنت محمد ولا لا يحتاج تعمل حديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية بنت محمد بنت محمد لكن ليش أقول ذكرات الشافعي بنت محمد ولا لا لا عنها المستفيد هذا كل كلام الحافظ حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ما قال عن فلان بن الحافظ ماذا شيء كيف يمكنكم كلامه نعم